الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. قال الشيخ خليل رحمه الله: وبعدها أعاد في الوقت المختار، يعني من تبين خطأه في الاجتهاد بعد أن اجتهد في اتجاه القبلة وفي الصلاة، هذا سبق الكلام عنه. إذا تبين خطأه في قبلة الاجتهاد بعد الفراغ من الصلاة، فهنا يترتب عليه الإعادة في الوقت المختار. ما هو الوقت المختار؟ في الظهرين للاصفرار، وفي العشاءين إلى طلوع. نعم، يعني المالكية عندهم ما الصلاة ما تبطل، لكن يعيد في الوقت ندبا. والصحيح مر علينا ما هو؟ أنه لا إعادة، لأنه فعل ما أمر به، لأن الشرع أمره بأن يجتهد ويتحرى ويصلي، فإذا تبين الخطأ لا إعادة عليه. وفي قصة تدل على هذا في السنة، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في سفر ولم يصب واحد منهم القبلة، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. ولو كانت الإعادة في الوقت مندوبة ومشروعة لأمرهم بها. طيب، ومفهوم الإعادة في الوقت أنه إذا خرج الوقت لا إعادة، وهو كذلك في جميع المسائل التي يقول فيها المالكية يعيد في الوقت، يعني إذا خرج الوقت لا إعادة. نعم، وهذه في مسألة قبلة الاجتهاد. أما في قبلة إيش؟ القبلة التي تتعين على من كان في مكة، فهذا يعيد الصلاة إيش؟ أبدا. ما ليس من أهل، هو في مكة وإيش؟ وصلى إلى القبلة، صلى إلى غير القبلة مجتهدا، لأنه ليس إيش؟ من أهل الاجتهاد. والفقهاء يسمونها بقبلة القطع. ثم قال الشيخ: وهل يعيد الناس أبدا خلافه؟ هذه المسألة تتعلق بمن انحرف عن القبلة ناسيا، يعني هو يصلي ثم انحرف عنها ناسيا أنه في صلاة، فهذا يعيد في الوقت كمثالة المجتهد. يعني الإنسان بيصلي ثم انحرف عن القبلة ظانا أنه ليس في صلاة، ثم تحقق أنه في صلاة، هذا يعيد في الوقت، يعني مثل المجتهد لأنه أخطأ القبلة. والخلاف هل يعيد أبدا أو يعيد في الوقت، يعني وكلا القولين مشهور في المذهب. نعم، ابن رشد قال بالإعادة في الوقت، وابن الحاجب قال بالإعادة أبدا. والصحيح أنه لا إعادة عليه، لا على سبيل التعبيد ولا في الوقت. نعم، وذكر الشارح أن الناس له أربع أحوال. الناس لجهة القبلة هذا يعيد في الوقت، وهذه المسألة التي ذكرنا فيها القبلة. وناسي لحكم الاستقبال وأنه شرط، وهذا حكم الإعادة في الوقت أيضا في المذهب. الفرق بين الصورتين: ناسي لجهة إيش؟ القبلة، يعني هو عارف أنه كان عارف القبلة إلى وقت ما ثم نسيها فصلى إلى غير القبلة، ها، ناسيا الجهة، خلاص قال أنا نسيت وروني ليها لكن شنو نسيتها، فهذا بعيد في الوقت على المذهب. وناس لشرطية الاستقبال، فهذا يعيد في الوقت ندبا. وناس للأدلة، فهو كالمجتهد المتحير، وهذا تقدم أنه لا إعادة عليه بعده. نعم. الرابع ناس لكيفية الاستدلال بها مع علمه، مع علمها، يعني يعرف، يعلم الأدلة التي يستدل بها على القبلة، لكن نسي كيفية الاستدلال بهذه الأدلة على اتجاه القبلة، فهذا مقلد يجب عليه تقليد محراب البلد أو يقلد مجتهد عارف بالأدلة. طيب، قال الشيخ: وجاز السنة فيها وفي الحجر لأي جهة. قول وجازت سنة فيها، فيها المشار إليه هو الكعبة، يعني المذهب جواز الصلاة النافلة في داخل الكعبة، وكذلك في الحجر، لأن الحجر من الكعبة إلا ستة أذرع منه كما حكاه الأزرقي في أخبار مكة في الكتاب الذي صنفه في ذلك، يعني الحجر من الكعبة، فمن صلى في الحجر كمن صلى في جوف الكعبة. ومفهوم كلام المؤلف أنه لا يصلى الفرض فيها، لا يجوز صلاة الفريضة فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي فيها الفريضة، لكن صلى فيها ركعتين صلى الله عليه وسلم كما حكى ذلك بلال رضي الله عنه. وأما ابن عباس فأنكر أنه صلى في جوف الكعبة ركعتين، بل قال طاف فيها وفي أركانها الأربعة ثم خرج فصلى ركعتين عند الباب، عند الباب من خارجها مستقبلا لبابه. لكن ذكر العلماء أن خبر بلال فيه إثبات وهو ثقة فيما يخبر به لعدالة جميع الصحابة رضي الله عنه. وابن عباس نفى، ولا شك أن المثبت مقدم على النافي، فيكون ابن عباس ما رآه يصلي في جوفها، إنما رآه يصلي خارجها، وبلال أثبت أنه صلى في جوفها، ومن علم حج على من لم يعلم، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. ولا شك أن عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم، عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم. قوله لأي جهة، يعني من كان مصليا في داخل الكعبة تصح صلاته إلى أي جهة كانت من الكعبة، لأنه إنما صلى إلى جميع، إلى أي ركن من أركانها، فلا فرق بين أن يصلي إلى هذه الجهة أو هذه الجهة أو هذه الجهة أو هذه، فتصح الصلاة إلى جميع أركانها الأربعة. لكن من كان في الحجر لا تصح صلاته إلا إلى جهة الكعبة، لأنه إذا صلى إلى غير جهتها فلم يستقبل منها شيء. يعني كلام الشيخ خليل قوي في هذا. نعم. من الكعبة لكن لم يستقبل من أجزائها شيء، لأنه الحجر تحته، البناء تحته، العلامات منها، لكن هذا البناء متدلي، يعني ما استقبل منها شيء، بخلاف من استقبل عين الكعبة وهي قائمة، ما استقبل. لابد المصلي أن يستقبل في من كان في داخل الحرم، يستقبل عينها، والآن من عينها ما أدرك شيئا، إنما يكون على ركبيه يعني القامة منها، ثم هذا صنعته قريش، هذا الحجر بهذا الشكل صنعته قريش، وكان تحت أقدام الناس يعني. أما استقبال جهتها الذي كان الذي يكون فيها في جوفها يستقبل أركانها غربة، لكن الذي في الحجر في جهة من هنا فاتحة وجهة من هنا فاتحة، وفي جهة هنا دون الركبتين. قال لا فرض فيعاد في الوقت، يعني لا تجوز صلاة الفريضة في داخل الكعبة ولا في الحجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه صلى الفرض بداخلها. وبناء على ذلك فالمذهب أن من تعمد الصلاة بداخلها أو بداخل الحجر فإنه يعيد الصلاة في الوقت. ومفهوم أنه يصلي في الوقت أنه إذا خرج الوقت فإنه لا يعيدها بل تجزئه، هذا هو المذهب. فهم يصححون الصلاة في جوفها مع كونهم يمنعونه، يعني أزول الدار يصلي يقولوا له ما تصلي، لكن إن صلى عاد في الوقت ندبا مراعاة لمن يقول بعدم إجزاء الفريضة في داخلها أو في داخل الحجر، يعيد في الوقت ندبا. وأما إذا خرج الوقت فلا إعادة عليه، هذا هو المشروع. وأول بالنسيان وبالإطلاق، أول هذا إيش للمدونة، يعني اختلاف شراح المدونة في فهمه. والتأويلان المذكوران هما: أولا الإعادة في الوقت تجب على من نسي وصلى الفرض بأحدهما، يعني إنسان أول أن الإعادة في الوقت أولت، التأويل الأول لنص المدونة بأن هذا في حق الناس الذي نسي وصلى الفرض فيها أو في الحجر، فهذا الذي يعيد في الوقت. وأما العامد والجاهل فيعيدان أبدا، وهذا تأويل ابن يونس لنص المدونة. الثاني أن الإعادة في الوقت تجب مطلقا سواء كان ناسيا أو متعمدا أو جاهلا، وهذا القول الأخير هو المعتمد في المذهب، أن من صلى في جوف الكعبة أو في داخل الحجر متعمدا أو ناسيا أو جاهلا وجبت عليه الإعادة في الوقت، وأما إذا خرج الوقت فإنه لا يعاد. وأصل هذه المسألة في المدونة قال بلغني عن مالك أنه سئل عن رجل صلى المكتوبة في الكعبة قال يعيد ما دام في الوقت، وهو مثل من صلى إلى غير قبلة يعيد ما كان في الوقت. وفي الحديث ثبت أنه صلى فيها ركعتين نافلة ولم يثبت عنه أنه صلى فيها فريضة. نعم. وابن عمر سأل بلال صريحا فقال هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة؟ قال نعم، صلى ركعتين بين الساريتين عند مدخلك على يسارك. قال وبطل فرض على ظهره، من صلى الفريضة على ظهرها فصلاته باطلة على المذهب، يعني الصلاة على سطح عليه الكعبة. وأما صلاة النافلة على ظهرها فهي صحيحة لخفة النافلة. وعلة البطلان عند المالكية في حق من صلى على سطحها أنه لم يستقبل منها شيء بل استقبل هواء. والعلماء يقولون إن أمكن استقبال البناء لا يستقبل إيش الهواء، إن أمكن استقبال إيش البناء لم يستقبل الهواء. والصحيح أنه يجوز استقبال إيش هواء الكعبة، وإلا ما صحت صلاة من يصلي في الدور الثاني الآن، لأنه لم يستقبل عين الكعبة إنما استقبل إيه هواء الكعبة. ومن يصلي في الطيارة إنما استقبل إيش هواءها. ومن يصلي في العماير الكبيرة الطويلة التي تكون فوق سطح الحرم في الدور العلوي أيضا مستقبل الهواء. والقاعدة عندنا أن كل شيء في الأرض فهواؤه تبع له. معنى يا عبد الله؟ كل شيء في الأرض، كل مكان في الأرض هواؤه تبع له إلى السماء الدنيا. ولذلك قال الفقهاء: من ملك الأرض ملك هواءها إلى السماء الدنيا. ولذلك في بعض الأنظمة الآن تحجر على الهواء، وهذا لا يصح إلا للمصلحة العامة، للطيران ولئلا يضر بإيش بالأبنية والأسقف لا بأس. لكن الأصل أن كل أرض إنسان مثلا عنده 500 متر مربع يملك هواءها إلى السماء الدنيا. ولذلك الآن لو تدل الشجرة من الجار إلى جاره له أن يقطع ما سامت هواؤه منها، يعني هي خشت في هواؤه خلاص، هذا الهواء ملك لمن؟ لصاحب الأرض. ولذلك له أن يبيع لك الهواء، يقول لك أبيع لك 10 متر فوق أبني فيه غرف كده. قال: وبطل فرض على ظهري، هذه فرغنا منها. كراكب، هذا تشبيه إيش بما في المسألة السابقة من إيه من البطلان، يعني من صلى الفريضة على ظهر الكعبة فصلاته الباطلة كذلك بسبب تركه القيام والسجود والتوجه إلى الكعبة. من صلى الفريضة على ظهر الدابة، إنسان صلى وهو راكب على بعيره فصلاته باطلة لأنه لم يركع ولم يسجد، بل كان الصلاة إيماء مع القدرة على مباشرة الأركان. سئل مالك رحمه الله كما في المدونة عن المريض الشديد المرض الذي لا يستطيع الجلوس، أي يصلي في محمله المكتوب؟ قال: لا يعجبني، وليصلي على الأرض. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد صلاة الفريضة نزل عن بعيره وصلى في الأرض، وهذا متواتر عنه عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على الدابة ويوتر عليها، غير أنه لم يصلي غير أنه لم يكن يصلي عليها المكتوب. قال: إلا لالتحام أو خوف من كسبع وإن لغيرها. هذا مستثنى من البطلان المعطوف على مسألة الصلاة على ظهر الكعبة. ذكرنا أن صلاة الفريضة على ظهر الكعبة لا تصح، والصلاة على الدابة، صلاة الفريضة على الدابة لا تصح، لكن يستثنى من ذلك الصلاة في حال الالتحام. يعني إذا صلى على ظهر الكعبة بسبب اختلاط العدو بجيش المسلمين وانحسر الجيش إلى جهة الكعبة وصاروا يضربونهم من أعلى الكعبة وأدركتهم الصلاة، فإنهم يصلونها على ظهر الكعبة لأن هذا من حال الضرورات. أو خوف من كسبع، إنسان على دبته وخاف سبع إذا نزل، أو على شجرة وخشية أن يصيبه أذى من سبع ونحوه فيبيح له الصلاة الفريضة على ما كان عليه من دابة أو مكان مرتفع وصلاة صحيحة. نعم. والكاف يعني تدخل اللص وقاطع الطريق. قال وإن أمن أعاد الخائف، أعاد الخائف في الوقت، وإن لغيرها. نعم. ترخيص الصلاة على ظهر الكعبة وغيرها خوفا. نعم. أيوة. وإن صلي لغير القبلة ضمير يعود على القبلة، سواء متجه إلى، إذا أمكن يصلي إلى القبلة، إذا لم يمكن يصلي لغيره. طيب. ثم قال وإن أمن أعاد الخائف في الوقت، يعني أمن الذي كان يخاف العدو أو يخاف اللص أو السبع، أمن والوقت لم يخرج، فإنه يعيد الصلاة. إذا خرج الوقت فلا إعادة. قال وإلا لخضخاض لا يطيق النزول به. الخضخاض هو الطين المختلط بالماء، فإنه يرخص له أن يصلي الفريضة على دابته، لأنه ربما يغرق في الماء في هذا الخضخاض الذي اختلط بالماء وتنشب أرجله فيه، وربما يكون سبب لهلاكه، فيأتيه سبع فيفترسه وما أشبه ذلك، فيرخص له أن يصلي الفريضة على الدابة تخفيفا وضرورة. أما إذا كان يطيق النزول به وأنه يخرج منه من غير مشقة فلا يجوز أن يصلي الفريضة على الدابة. قال أو لمريض ويؤديها عليها كالأرض فلها. قال أو لمريض، الصلاة على الدابة للمريض الذي يستطيع النزول على الأرض مسنونة مشروعة، يصليها إمام، لأن يعني المريض لا له اختصاص بالضرورة، فيجوز لي له أن يصليها على الدابة. فصلاته على الدابة في هذه الحال، يعني في حال المرض، كالشخص الذي يصلي على الأرض سواء بسواء. نعم. وفيها كراهة الأخير، يعني المدونة، الشخص الأخير الذي هو يستطيع أن يؤديها في الأرض، يؤديها في الأرض كما يؤديها على الدابة، فجاء في المدونة أنه يكره له أن يصليها على الدابة، على الدابة يعني. يعني نفس الشكل، يعني لو قعد في الأرض يصليها على الهيئة التي يصليها على شنو؟ على الدابة. هنا يكره له أن يصلي على الدابة فيصلي على الأرض. قال في المدونة سألت مالكا عن المريض الشديد المرض الذي لا يستطيع الجلوس أن يصلي في محمله المكتوب، قال لا يعجبني وليصلي على الأرض. لكن إذا لاحظنا كما قال الشارع ليس في قول مالك تصريح بالكراهة، وهو كذلك قال لا يعجبني، فحمل اللخمي والمادري قوله على الكراهة، وحمله ابن الحاجب وحمله ابن رشد وغيره على التحريم والمنع، لأنه مالك رحمه الله أحيانا يقول لا يعجبني، ويكون قوله لا يعجبني على خلاف الأولى، وأحيانا يقول لا يعجبني في الأمر المكروه، وأحيانا يقول لا يعجبني في الأمر المحرم، على كل حال محتملة. لكن غالب تصرفاته للتحريم. سئل عن الغناء قال لا يعجبني، وسئل عن المتعة فقال لا يعجبني. نعم. وبهذا نكون إيش فرغنا من الشروط، فنشرع في الكلام على فرائض الصلاة. وسننه. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقال الشيخ الفقيه خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى: فصل في فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها. فرائض الصلاة: تكبيرة الإحرام وقيام لها إلا لمسبوق فتأويلان، وإنما يجزئ الله أكبر فإن عجز سقط، ونية الصلاة المعينة ولفظه واسع، وإن تخالفا فالعقد والرفض مبطل كسلام أو ظنه، فأتم بنفل إن طالت أو ركع، وإلا فلا، كأن لم يظنه أو عزبت أو لم ينوي الركعات أو الأداء أو ضده، ونية اقتداء المأموم. وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام، وبطلت بسبقها إن كثر، وإلا فخلاف. وفاتحة بحركة لسان على إمام وفذ وإن لم يسمع نفسه، وقيام لها فيجب تعلمها إن أمكن، وإلا أتم، فإن لم يمكنا فالمختار سقوطهما. وندب فصل بين تكبيره وركوعه: وهل تجب الفاتحة في كل ركعة أو الجل؟ خلاف، وإن ترك آية منها سجد، وركوع تقرب راحته فيه من ركبتيه. وندب تمكينهما ونصبهما ورفع منه وسجود على جبهته، وأعاد لترك أنفه بوقت، وسن على أطراف قدميه وركبتيه كيديه على الأصح، ورفع منه وجلوس لسلام، وسلام عرف بأل. وفي اشتراط نية الخروج به خلاف، وأجزأ في تسليمة الرد: سلام عليكم وعليك السلام. وطمأنينته وترتيب أداء واعتدال على الأصح، والأكثر على نفيه. شرع المؤلف رحمه الله في هذا الفصل يبين فرائض الصلاة والسنن والمندوبات والمكروهات المتعلقة بالصلاة. فرائض الصلاة جمع فريضة، فعيلة بمعنى مفعولة، وأصل الفرض هو القطع. وأما في اصطلاح العلماء أو في اصطلاح الأصوليين، هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل، فخرج بقولنا: ما أمر به الشارع ما نهى عنه. فخرج الحرام والمكروه والمباح، وبقي الواجب والمندوب. وبقولنا على وجه الإلزام بالفعل خرج المندوب. ويقال فرائض الصلاة، ويعبر بعض العلماء بأركان الصلاة، وبعضهم يعبر بواجبات الصلاة، وكلها بمعنى واحد. قال الشيخ خليل رحمه الله: فرائض الصلاة: تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام من فرائض الصلاة، وهي من فرائضها القولية. وفرائض الصلاة جميعها أفعال إلا ثلاثة: تكبيرة الإحرام، والفاتحة، والسلام. ويدل على ركنيتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، في حديث المسيء صلاته. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وصفة ذلك أن يقول الله أكبر، بتقديم لفظ الجلالة على أكبر، ولا يشبع الباء من أكبر، فلا يقول أكبر لفساد المعنى، لأن أكبر جمع كبر وهو الطبل، ولا يمد الهمزة من لفظ الجلالة حتى لا يكون كالمستفهم الله أكبر. لا يجزئ غير هذه الكلمة، فلا يجزئ الله أعظم أو غير ذلك، لأن هذه من الألفاظ المتعبد بها فلا يجزئ غيرها. حتى إنهم قالوا: العاجز عنها هل يدخل بالعجمية أو يدخل بالنية؟ أقوال، لكن الصحيح أنه يدخل بالنية. وصفة التكبير أنه يرفع يديه قبل أن يكبر، أو يكبر ثم يرفع يديه، أو يقرن بينهما، وكل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمكلف يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه ثم يكبر، وأحيانا كان يكبر ثم يرفع يديه، وأحيانا يقرن بينهما، ثبت ذلك في الصحيح والسنن. والمكلف لا يجوز له أن يجمع بين هذه الصور في صلاة واحدة، بل يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة. يقول شيخنا في نظمه: وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت، لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذن وعين. قال: وقيام لها، قيام لها أي لتكبيرة الإحرام، إلا لمسبوق فتأويلان. القيام لأجل تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لأن القاعدة أن الظرف يتبع المظروف، فإذا كانت تكبيرة الإحرام ركن فالقيام لها أيضا ركن، لأنها لا تقع إلا في قيام، فيكون القدر الذي يكبر فيه تكبيرة الإحرام فرض، والذي يقرأ فيه دعاء الاستفتاح سنة، والذي يقرأ فيه الفاتحة فرض، ثم الذي يقرأ فيه السورة سنة، وهكذا. وهذا في حق إيش؟ وهذا في حق إيش؟ القادر عليه في الفريضة. وأما العاجز عن القيام فإنه يصلي جالسا ويكبر تكبيرة الإحرام جالسا، لقول عمران رضي الله عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، وإذا كان قائدا فإنه سيكبر من جلوس. وأما النفل فليس بفرض فيه القيام. والمسبوق وهو الشخص الذي يجي يأتي متأخرا في الصلاة، فهذا فيه تأويلان لنص المدون. فإذا وجد الإمام راكعا فخاف أن يركع الإمام قبل ركوعه معه، فيبدأ الركعة بالتكبير حال قيامه، ويتمها في حال انحطاطه للركوع. يعني الإنسان إذا كان وجد الإمام راكع وخشي أن يقوم، فإنه سيستعجل ويش ويتساهل فيش في أن يوقع تكبيرة الإحرام من قيام كامل. فإذا كبر قائما لكن أتمه في انحطاطه ففي إجزاء قولان أو في إجزائه تأويلان النص المدون. وهذا ما أشار إليه الشيخ خليل بقول الله لمسبوق فتأويلان، يعني فهمان للشارح المدون. نعم. قال مالك رحمه الله فيما رواه عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. قال مالك وذلك إذا نوى بتكبيرة بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة، أما إذا نوى بها الركوع فالحكم إيش؟ يختلف. نعم. الآن هو ما تكلم على تفصيل القول في ذلك، وتفصيله أن يقال إذا كبر قائما وأتمه في حال انحطاطه أجزأته إيش؟ إذا نوى بها تكبيرة الإحرام أجزأته، وفي إجزاء هذه الركعة قولان في المذهب أنه تجزئه وقيل لا تجزئه لأنه فوت تكبيرة الركوع، واضح؟ وأما إذا قصد بها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، يعني نوى عقد الإحرام ونوى الركوع بهما، فإنها تجزئه الصلاة وتجزئه الركعة. قال وإنما يجزئ الله أكبر فإن عجز سقط. نعم، يعني العاجز عن لفظ الله أكبر فإنه يسقط عنه التلفظ بها عند الافتتاح، وهذا سبق أن ذكرنا. ونية الصلاة المعينة، يعني عقد النية لا بد منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، يعني النية على المذهب هي الركن الثالث. طيب، قال ونية الصلاة المعينة، كونه ينوي الصلاة المعينة أنها ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو صبح هذا فرض، أما نية العدد فليست فرض. يعني نوى أنها ظهر، كم تكون الظهر؟ 4 ركعات. كون ينوي العدد ليس إيش؟ ليس فرضا، لكن ينوي الصلاة إيش؟ المعينة. قال واللفظ بها واسع، اللفظ بإيش؟ ولفظها واسع، هكذا عندكم؟ ولفظه واسع، يعني إذا تلفظ بذلك واسع بمعنى خلاف الأولى في تفسير الشراح، إلا لموسوس فتجوز عند المالكية، والموسوس هو الذي لا يدري ماذا يفعل، فإذا قام هل لا يدري أنه قام أو جلس، فهذا قالوا تختلط عليه العبادة فيتلفظ بها. لكن صحيح أن التلفظ بالنية بدعة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه وخلفائه، بل لم يستحبه أئمة الإسلام رحمة الله عليه. قال الطائفة من أصحاب مالك وأحمد يستحب التلفظ بالنية، وقال الطائفة من أصحاب مالك وأحمد غيرهم بل لا يستحب التلفظ بالنية لا سرا ولا جهرا، كما لا يجب باتفاق الأئمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يتلفظون بالنية لا سرا ولا جهرا، وهذا القول هو الصواب الذي جاءت به السنة. هذا كلام ابن تيمية رحمه. قال وإن تخالفا فالعقد، يعني إذا خالف اللفظ النية فالعبرة بما في القلب، لأن اللفظ لا عبرة به، يعني لو قال قائل نويت أصلي فرض صلاة الظهر 4 ركعات ونوى أنها عصر فهي عصر، هذا معنى قولي وإن تخالفا فالعقد، يعني ما عقد عليه القلب هو المعتبر. وكان عندنا واحد في المسجد الكبير يتلفظ بالنية ويقول نويت أصلي فرض صلاة الظهر 4 ركعات مقتديا بالإمام كذا كذا، وكان جنبه رجل ظريف صاحب دعابة اسمه حسن الشيخ إدريس أخو جعفر الشيخ إدريس، فقال له جنب حسن الشيخ إدريس، الرجل قال نويت أصلي فرض صلاة الظهر 4 ركعات مقتديا بالإمام في المسجد الكبير، قال له جنب حسن الشيخ إدريس، قال له كمل مرة. نعم. والرفض مبطل، يعني من نوى الخروج من الصلاة التي هو فيها فهذا علامة على فسادها وبطلانها، لأن الرفض للنية مبطل للصلاة. يعني لو نوى أنها ظهر وبعدين قال لا ما في داعي، صلي النافلة وبعدين إيه نصلي الفريضة، فرفض إيش النية، يعني نية الظهر بطلت عليه إيش الظهر حتى ولو لم يفارق الصلاة، يعني نوى أنها ظهر ثم رفض إيش النية ونقضها وقال أحسن يصلي النافلة ثم ترك ذلك واستمر في الصلاة، تكون صلاته هذه باطل، لأن الرفض يبطل إيش يبطل النية يبطل الصلاة. نعم. لا نحن نسجد الصلاة. قال كسلام أو ظنه، يعني هذا تشبيه في البطلان، يعني من ظن تمام صلاته وسلم بعد ركعتين والربعية أو ثلاثية أو ظن ذلك لكن ما سلم فإن صلاته تبطل. نعم. قال كسلام أو ظنه فأتم بنفل إن طالت أو ركع وإلا فلا، يعني إنسان ظن تمام صلاته وسلم بعد ركعتين والربعية والثلاثية أو ظن أنه سلم مع ظن الإتمام ولم يحصل شيء من ذلك فأحرم في الحالتين بنفل أو دخل في فرض ثاني فإن الصلاة التي سلم منها يقينا أو ظنا تبطل. واضح المسألة؟ إنسان بيصلي في صلاة وغلب على ظنه أنه تمت سواء كانت رباعية أو ثلاثية مغرب أو صبح، فغلب على ظنه أنها تمت وظن أنه سلم منها ثم شرع في فرض آخر، لما شرع في فرض آخر تبين له أنه لم يسلم من الأولى بطلت عليه الأولى. نعم. واضح. قال الشارح تبطل بقرينتين، الأولى إن طالت القراءة في الصلاة التي شرع فيها والطول يقوم بما زاد عن الفاتحة، يعني الثانية دي بيك شرع في قراءة الثانية وطالت القراءة، يعني قرأ الفاتحة وقرأ سورة طويلة يعني زاد على الفاتحة سورة، هنا هذا يعد طولا فتبطل به الصلاة الأولى التي لم يسلم منها. واضح؟ لا، هو سلم بعد ركعتين من رباعية أو ظن أنه سلم، يعني ظن أنه سلم ولم يتلقن السلام بطلت عليه الأولى إذا شرع في الثانية وطالت القراءة منها. الثانية إن لم تطل القراءة ولكن صاحبنا انحنى للركوع فهذا يعتبر أيضا فوات ويعتبر طول فتبطل الصلاة في هذه الصورة أيضا. وأما إذا لم تطل القراءة أو لم ينحني للركوع من الصلاة الثانية التي شرع فيها فصلاته الأولى التي سلم منها من اثنتين لا تبطل فيرجع إليها ويتمها، إذا كانت ثلاثية يجيب ركعة وإذا كانت رباعية وسلم 3 ركعات يجيب 1، يعني يتدارك إيش الصلاة دي. نعم. لكن هنا الشارح قال ولا يعتد بما فعله من الصلاة التي شرع فيها. أي صلاة الشرع فيها دماء يوم معتبر، لأنها كانت في إثر صلاة لم تكمل الأولى منها، يعني الأولى ما كمل وشرع في الصلاتين. الشيء الشرع منها هذا ما يعود له، الشيء الشرع فيه ما يبني عليه، إنما ينتقل للأولى ويكملها ثم يشرع في الثاني من جديد. ثم قال كأن لم يظنه أو عزبت أو لم ينوي الركعات أو الأداء أو ضده. ده كله تشبيه في عدم البطلان. والمسائل التي استثناها من عدم البطلان خمس مسائل: إنسان سلم من ركعتين وظن أنه لم يسلم وأنه في نافلة، أو ظن نفسه في فريضة أخرى وقام وصلى ركعة أو أكثر ثم تذكر في أثنائها فلا تبطل صلاته الأولى، ويحسب معها ما صلاه بنية النفل. وهذا معنى قوله كأن لم يظنه. وضحت الصورة دي؟ سلم من اثنتين، واضح؟ كان بيصلي في ايش؟ في فريضة، فسلم من ايش؟ من اثنتين، نعتبرها ايش؟ رباعية او شنو؟ او ثلاثية. وظن انه من سلم من اثنتين وظن انه لم يسلم وانه في نافلة، ظن انه لم يسلم وانه في ايش؟ في نافلة، لان النافلة ايش؟ تكون على كم؟ على ركعتين. أو ظن نفسه في فريضة أخرى وقام وصلى ركعة أكثر ثم تذكر في أثنائها فلا تبطل صلاته الأولى، ويحسب معها ما صلاه بنية النفل. يعني هو إنسان كان في شنو؟ في نافلة، فسلم من إيش؟ ولا قال إيش؟ كان في فريضة. لا لا، سلم من اثنتين وظن أنه لم يسلم وأنه في نافلة، ظن أنه في إيش؟ في نافلة، وهو في الحقيقة في إيش؟ في فريضة. أو ظن أنه انتقل في فريضة أخرى وقام وصلى ركعة بناء على أنه في فريضة أخرى، أو بناء على أنه في إيش؟ في النافلة، يعني الضمير يرجع للكل. ثم تذكر في أثنائها أنه في نافلة أو في فريضة ولم يتعلق بفريضة أخرى، فإنه يحسب ما صلاه بنية النفل، ينسحب على تمام الفريضة، يعني ينسحب على تمام الفريضة التي هو فيها. مفهوم؟ ها؟ إيش فهمت يا حاتم؟ كان في فريضة ثم ظن أنه في نافلة فصلى، ثم تبين أنه في فريضة، يجعل ما صلاه بنية النفل تابع للفريضة، لأنه الأصل أنه في فريضة. طيب إذا صلاها في النافلة، كان يصلي نافلة ثم انتقل إيش؟ يظن أنه في فريضة أخرى فصلى ركعة، هذه الركعة يحتسبها من إيش؟ من جملة النافلة التي صلاها، فيتم عليها. إذا كان ركعة وجاب ركعتان يعتبر ايش؟ يعني المقصود من هذه الجملة ايش؟ انسحاب ما صلاه ظنا على خلاف الاصل، على ما صلاه باعتبار الاصل. يعني اذا كان في نافلة وافتكر انه قاعد يصلي في شنو؟ في فريضة، ثم تبين له انه يصلي في نافلة، فما صلاه بنية الفريضة يكون نافلة ويلحق بايش؟ بالنافلة التي صلاها. فإذا كان نافلته مثلا ركعة بركعتين يجيب الوحدة، ولو صلى بنية الفريضة تبقى نافلة، وإذا كانت فريضة وصلى بنية النافلة ثم تبين أنه في إيش؟ في فريضة، هذه التي صلى بنية النافلة تكون إيش؟ فريضة. هذا المعنى. ودي قاعدة عن سيد أحمد يقول اسمها الانسحاب، انسحاب ما كان نافلة على ما كان فريضة مع الظن، انسحاب ما كان نافلة على ما كان فريضة مع الظن، وانسحاب ما كان فريضة على النافلة مع الظن، سموها مسألة انسحاب. يعني العبرة بصلاته التي شرع فيها وليس بالعبرة وليست العبرة بالنية الطارئة. الصورة الثانية من نوى صلاة معينة ودخل فيها ثم ذهبت نيته أثناء دي يسموه عزوب النية، كان بيصلي في الفريضة، إنسان كان بيصلي في الفريضة فعزبت عنه النية، عزبت معناها مشت كده راحت كده، ما روحان كثير روحان بسيط، يعني يصلي فريضة لموصل الركعة الثانية تتخيل نفسه في السوق عزبت عنه النية إيش؟ لأنه طبعا عندنا في المالكية وفي غيرهم من الفقهاء، عند غير من الفقهاء أن النية لا بد من إيه وجودها ابتداء وانتهاء ودواما وانتهاء، يعني لا بد من استصحاب إيش النية، فعزبت عنه في أثناء إيه أثناء الصلاة، فعذوبها مغتفر، عذوبها مغتفر إذا كان يسيرا. الصورة الثالثة إنسان شرع في الصلاة ولم ينوي عدد الركعات فصلاته صحيحة ولا تبطل عليه بإيش بعدم نيته لعدد الركعات. قالوا لأن كل صلاة نواها معينة فإنه قد نواها بإيش بعددها، وحتى لو لم ينوي العدد فإن العدد معلوم يدخل بنية الخير. نعم. الرسول الرابعة من قام للصلاة في وقتها وصلىها دون أن ينوي بذلك أداء الفرض الفلاني الذي حضر وقته صلاته صحيحة، لأن نية إيش الوقت تكفي، نية الوقت تكفي. لأنه نوى إيش أداء فرض الوقت، وفرض الوقت إيش العصر، وفرض الوقت في وقت الظهر الظهر، وفرض الوقت في المغرب المغرب، وهكذا. وهذا القول يعني نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه، وأن فرض الوقت نيته تكفي عن نية الصلاة المعينة. وأيضا من المسائل الخمسة التي تستثنى من البطلان لمن يعني من كان عليه قضاء من صلاة خرج وقتها فقام وصلاها دون نية القضاء فصلاته صحيحة، نية القضاء لا تشترط لأن وقت الأداء يستلزم إيش يستلزم القضاء، لأن عندنا القضاء متفرع عن الأداء، فهو كان عنده نية أنه يصلي الصلاة في وقتها صح، وبعين وقت الصلاة فات، فنية القضاء تجزي عنها نية إيش الأداء. ثم قال ونية اقتداء المأموم، يعني من فرائض الصلاة أن ينوي المأموم الاقتداء بالإمام، فإن صلى خلفه من غير إيش نية الاقتداء به فالصلاة باطلة. وهذا هو الركن الرابع أركان الصلاة على المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به، إذا كبر فكبره، إذا ركع فركعه، إذا صلى جالسا صلى جلوسا أجمع. قال وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام، يعني إنسان وجد الجماعة في صلاة فرض ولم يدري هل هم في ظهر أو في جمعة لا يعلم هذا، فإنه يكفيه في ذلك أن ينوي ما أحرم به الإمام، يعني يعقد أنه على ما أحرم به الإمام، أحرم بالجمعة جمعة، أحرم بالظهر ظهر، ثم يتبين له أنها ظهر أو عصر بعدد الركعات. واضح؟ وهو في حديث ذكر الشارح هنا قال قدم علي رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأهدي وامكث حراما فقال إذا كان علي لم يعين نية النسك الذي هو عليه بل اكتفى بما أحرم به رسول الله ورسول الله أحرم قارنا فقال بما أهللت به يا رسول الله، فدل ذلك على جواز إيش تعليق النية على ما أحرم به الإمام، وإمام الصلاة كإمام الحج لا فرق في ذلك. نعم. قال وبطلت بسبقها إن كثر إلا فخلاف، وبطلت بسبقها أي بسبق النية الصلاة تبطل، يعني لابد أن تكون النية مقارنة إيش للتكبير، فسبقها للتكبير مبطل إذا كان هذا السبق كثيرا، أما إذا كان يسيرا فإن مفهوم قولي إن كثر أن الصلاة لا تبطل به. وأما التأخير وإلا فخلاف راجع إذا كان التقدم بيسير ففي ذلك خلاف، أما الكثير يبطل الصلاة، وأما القليل ففيه خلاف هل يبطلها أو لا يبطلها، فيه نزاع، والصحيح أنه لا يبطلها. ولم يذكر المؤلف رحمه الله التأخر يعني تأخير النية، لم يتكلم عليه لأنه ظاهر في المذهب أن الصلاة تبطل به بيسيره وكثيره تأخيره، لأنه شرع في جزء من أجزاء الصلاة ولم يكن على نية من أداء الصلاة، يكون فعل جزء من أجزاء الصلاة من غير نية. قال الشيخ وفاتحة بحركة لسان على إمام وفذ وإن لم يسمع نفسه. قراءة الفاتحة في الصلاة هي الركن الخامس من أركان الصلاة على المذهب، ويدل على ركنيتها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المصلي صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم عين هذا المقروء في الحديث الآخر قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال ومن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فالصلاة خداج غير تمام، فدل ذلك على أن الفاتحة يعني قراءتها ركن من أركان الصلاة، وهل تجب في الكل أو الجل سيأتي حكاية إن شاء الله، لكن الركنية والوجوب في حق الفذ والإمام، في حق الفذ والإمام، وأما المأموم فلا تجب عليه قراءة الفاتحة، ولذلك خص الشيخ خليل الوجوب والفرضية بالإمام والفذ، أما المأموم فإنها لا تجب عليه القراءة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، إلا أنهم يحكمون بندبية قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية. قال وفاتحة بحركة لسان، يعني أدنى السر أن يكون بحركة لسان، فإذا لم يتحرك لسانه بالفاتحة فلا صلاة له على المذهب، لأنه لا يعد قارئا، لأنها قراءة قلبية ليس فيها لفظ، ولذلك قال بعض العلماء وأدناه يعني السر حركة لسان على إمام وفذ وإن لم يسمع نفسه، حتى لو ما أسمع نفسه، وقيام لها من فرائض الصلاة القيام لقراءة الفاتحة، لأن المظروف يتبع الظرف، يعني الآن الفاتحة ظرفها تابع لها، فإذا كانت هي فريضة فظرفها فريضة، فيكون القيام بالقدر الذي يقرأ فيه الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وما عدا ذلك فمسنون لأنه ظرف للسورة، والسورة ليست بواجبة فظرفها أيضا ليس بواجب. وقيام له، قال عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة من قيام. ثم قال رحمه الله: فيجب تعلمها إن أمكن، وإلا أتم، فإن لم يمكنا فالمختار سقوطهما. يعني الفاتحة لما كانت ركنا من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها كما دلت عليه الأحاديث، فيجب على كل مسلم، وجبت عليه الصلاة، أن يتعلم الفاتحة، يتعلم قراءتها ويحفظها حتى يصلي بها. فإن لم يمكن ذلك فإنه يأتم بمن يحفظها إن وجده، فإن صلى منفردا مع وجود من يأتم به ممن يحفظها بطل الصلاة. واختار اللخمي أن من لم يجد شخصا يأتم به ولم يمكنه تعلمها أنها تسقط عنه، وهذا القول هو الصواب، من أمكن أن يتعلمها تعلمها، وإلا صلى بمن إيش من بمن يحفظها ولا يصلي منفردا. وإذا صلى منفردا مع إمكان أن يصلي بمن خلف من يحفظها فصلاته باطلة. ولماذا قال المالكية هذا القول؟ لأنهم يرون أن المأموم لا تجب عليه القراءة، فإذا صلى منفردا مع إمكان أن يصلي مع الإمام أو مع الشخص الذي يحفظها بطلت صلاته. نعم. واختار اللخمي أنه إذا لم يجد من يعتم به أنها تسقط عنه، لأن غايتها أنها واجب، والواجب يسقط مع العذر، والعذر عدم إمكان التعلم أو عدم وجود من يصلي خلفه ممن يحسنها. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. سقوطهما يعني القيام والفاتح. فالمختار، إذا قلنا المختار اللخمي، سقوطهما يعني الفاتحة والقيام. ضرير يرجع لأقرب مذكور. والله التوفيق. طيب، رفض الصيام يعني إنسان نوى الصيام ثم رفض النية، يعني رفض نية الصيام، هل ترتفض نية الصيام؟ نذهب مرة علينا هذا، ترتفض النية. نعم. وفي قول آخر أنها لا ترتفض، لأن هذا يؤدي إلى إبطال الأعمال، وقد قال الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. طيب، هل الطهارة ترتفض؟ لا ترتفض، لأنها وصف يقوم بالشخص، فإذا رفضه لا يمكن أن يكون محدثا، لأنه قالوا وصف يقوم بالإنسان بمجرد أن تطهر صار طاهر، فإذا قال أنا خلاص ما رفضت الوضوء ما ينقلب محدث، بل يكون إيش طاهر كما هو. لكن الصيام فيه أفعال وفيه تروك، والصلاة فيها أفعال وفيها تروك، فالرفض فيها ممكن، يعني لكن الشيخ ابن عثيمين يقول لا ينبغي رفض العبادة ولو كانت نافلة لغير غرض صحيح، لغير غرض صحيح. وعلل الشيخ قال لما في ذلك من الإعراض عن طاعة الله بعد التلبث بها، لما في ذلك من الإعراض عن طاعة الله بعد التلبث بها. هذا كلام سليم في الحديث. أخونا حاتم كده يوقف 5 دقائق من السنة.